هل يجوز لزائر المقبرة أن يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويدعو المهدي؟ لا، إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة وتدعو الله تعالى.